بسم الله الرحمن الرحيم. طوفان الموت. هذا الطوفان طوفان الموت الذي سيعم الجميع سيشمل سيغرق الموت. تشبه الطوفان الذي يغرق اليابسة يغرقها شيئا فشيئا كلما غمر قطعة من الارض جاء القطعة التي تليها حتى يغطي على الجميع. قل ما صفالة في الحياة غرور والموت آت واللبيب خبير. إنك ستموت وأبوك سيموت وأمك ستموت وابنك سيموت وبنتك ستموت ستموت. قل ما صفالك في الحياة غرور والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلك على قطب الهلاك يدور. هذه هي القضية التي نفر منها نفر منها أن الموت سيدركك حتما. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت. نعم كلهم يموتون مهما كان. فر من الموت ما شئت ان تفر مهما كان. الموت. احترز من الموت ما شئت. كل كل يوم كيلو حبة بركة انها شفاء من كل داء الا الموت. الموت مهما كنت ستموت والله لتموتن. من لم يستعد جرفه الطوفان واغرقه قبل التفكير في الاستعداد. اركب السفينة. انها ليست سفينة زينة وترويح ليست سفينة سياحة بل هي سفن انقاذ من الطوفان الذي سيغمر الارض. طوفان الموت. كم تبكي وتندب كم تبكي وتندب. القضية ليست البكاء انما القضية ماذا صنع البكاء في قلبك. كيف اثر في عمله. من جعل الموت نصف عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. الموت. تعالى الله ان يخلقنا عبثا او يتركنا هملا. ابدا. اصحاب النظر العبثية يتخذون الدنيا عبثا بحيث يلحف ويأكل ويشرب ويتلذذ ويتمتع وناسي فيحاسبه على كل لحظة من لحظات حياته. التي تلقى الله واللحظة والصلاة ويوم العبور تنتشب في الدواصيات. التي تلقى الله واللحظة والصلاة طوفان الموت. أن تعرف أنك ميت ابن ميت هي القضية التي جاء بها النبي محمد فقال في أول كلمة لقريش والله لتموتن كما تنامون ولتبحثن كما تستيقظون ثم لتسألن عما كنتم تعملون. قل ما صفالة في الحياة غرور والموت آت واللبيب خبير. لا تعتبن على الزمان فإنه فلك على قطب الهلاك يدور. بسم الله الرحمن الرحيم. طوفان الموت لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع مادة هذا الإصدار. فلك على قطب الهلاك يدور. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أيها الأحبة في الله، إن لقاءنا هذا إنما هو لإصلاح القلوب وكفى بها غاية، ولكنها وسيلة في حد ذاتها. إن إصلاح القلوب ليس غاية، غاية بمعنى غاية الدرس، ولكن الغاية وراء إصلاح القلوب، لأن إصلاح القلوب وسيلة لكي نصل إلى الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقدر حاجتكم لهذا الدرس، حاجتي له أشد. نعم، عسى أن يكون فيكم رجل صالح به أرحم، به أرحم، فهم القوم لا يسقى بهم جليسهم، فاللهم أفض علينا من رحماتك يا رب. يقول الحبيب محمد، ألا تصلي؟ اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والحديث في مستدرك الحاكم، وقال عنه إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، ووافقهما الشيخ الألباني في حديث رقم 4460 من صحيح الجامع. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. أقول ثاني، صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول حبيبنا: اللهم شفعه فينا، اللهم أوردنا حوضه يا رب. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارتها في غك من الأجل أننا مضطرين، وحتى في أثناء زيارتها نجلس مستأنسين. تروح تزور القبور لتشيع جنازة وماشي انت في وسط الناس وعقلك غائب وقلبك غاب، فلا فائدة، فلا فائدة وراء هذه مطلقا. إخوتاه، إن هذا الحديث وأمثاله، زور القبور فإنها ترق القلب. اللهم ارزقنا رقة في قلوبنا، وتدمع العين وتذكر الآخرة. إن هذا الحديث وأمثاله تدفع المؤمن دفعا للانخلاع من جو الركود والهمود والخمود واللاشعور الذي تعود الإنسان العيش فيه. تدفع الإنسان لاستشعار التذكر، والتذكر مطلوب شرعا. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر، فذكر إن نفعت. الذكرى، التذكر مطلوب شرعا ولكنه ليس غاية. أن حضرنا هذا الدرس فتذكرنا، انتبهنا، عرفنا، أفقنا، هذه غاية وصلت إليها تستريح. إن الدموع ليست غاية، رقة القلب ليست غاية، كل تلك وسائل لتدفع للعمل، لتدفع للعمل. الحضور للموعظة ليس للموعظة، وإنما لتدفع إلى عمل. إنما يطلب التذكر حين يكون موصلا جيدا للعمل الذي هو من أسباب النجاة وطلب رضا الرحمن. فالبكاء والندم بتذكر الموت والآخرة لا ينفعان صاحبهما إذا لم يتغير العمل. أريدك أن تخرج من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه، إن كنت لا تقوم الليل قم، قم الليل تخشى أن ينزل بأس الله بياتا. موت الفجأة من علامات الساعة، وقد اقتربت الساعة وكثر، فكلنا لا يضمن نفسه طرفة عين. من منكم يضمن لي أن أخرج من هذا المسجد؟ بل من يضمن أن أقول الكلمة التي سأقولها بعد هذه الكلمة؟ أبدا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت طوفان، الموت كالطوفان، يشبه الطوفان الذي يغرق اليابسة، يغرقها شيئا فشيئا، فكلما غمر قطعة من الأرض جاء القطعة التي تليها حتى يغطي على الجميع. إنك ستموت، وأنت ستموت، وأنت وأنت وأنت أنت ستموت، كلكم ستموتون، وأبوك سيموت، وأمك ستموت، وابنك سيموت، وبنتك ستموت، ستموتون. هذه القضية التي نفر منها، نفر منها، نعم نفر من تذكرها. أن الموت سيدركك حتما. مات أحد جيراننا قريبا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، مات فجأة أيضا، يجلس في دكانه، مات ابن 33، مات. فقلت كلمة ما زالت ترن في أذني، قل يا ترى الدور على مين؟ إنها أدوار، وكل سيدركه دوره. هذا الطوفان، طوفان الموت الذي سيعم الجميع، سيشمل، سيغرق. لا ينبغي للعاقل أن يعيش في أوهام ابن نوح عليه السلام، الذي لما جاء الطوفان على نوح السلام، يعني ينبغي أن لا يعيش أوهام ابن نوح الذي لما جاء الطوفان وقال له أبوه اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أنه سينجو من الطوفان عندما يلجأ إلى قمة الجبل. اللي حصل، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فر من الموت ما شئت أن تفر. أنتم تعرفون قصة الدكتور الذي كان يغسل الصابونة بصابونة يخاف من الأنفلونزا، ألم يمت؟ مات ولا لا؟ أفضى إلى ما قدم، اللهم عامله بما يستحق. نعم كلهم يموتون مهما كان، مهما كان. احترز من الموت ما شئت، كل كل يوم كيلو حبة بركة، فإنها شفاء من كل داء إلا الموت، إلا الساعة، إلا الموت. مهما كن ستموت، والله لتموتن. هي القضية التي جاء بها النبي محمد فقال في أول كلمة لقريش، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ثم لتسألن عما كنتم تعملون. قضيتنا الأصلية أن تعرف أنك ميت ابن ميت. نعم، فينبغي ألا تشغلك أوهام ابن نوح بأن تحاول الفرار إلى قمة الجبل. إنما من لم يستعد جرفه الطوفان وأغرقه قبل التفكير في الاستعداد، اركب السفينة. لهذا قال ابن الجوزي جاء طوفان الموت، فاركب سفينة التقى. انها ليست سفينة زينة وترويح، ليست سفينة سياحة وفسحة، بل هي سفن انقاذ من الطوفان الذي سيغمر الارض، ذلك الطوفان الذي اخاف سعيد بن السائب. سعيد بن السائب يذكر في ترجمته انه لا تكاد تجف له دمعة. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. لا تكاد تجف له دمعة، انما دموعه جارية ابد الدهر. اذا صلى فهو يبكي، واذا قرأ القرآن فهو يبكي، واذا طاف بالبيت فهو يبكي، واذا لقيته في طريق لقيته يبكي، وكان يعاتب نفسه ويقول يا مسكين كم تبكي وتندب، كم تبكي وتندب، اخلص تخلص. القضية ليست البكاء، انما القضية ماذا صنع البكاء في قلبك، كيف اثر في عملك. يقول شميط بن عجلان من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. لما تبقى عارف انك هتموت، الشقة واسعة الشقة ضيقة، ما احنا ايه هنموت. لما تبقى الاكل جبنة ولا كباب مش مهم، ما احنا هنموت. لما تبقى شغال غفير ولا وزير ما تفرقش، ما كلها يومين ونموت. وهكذا حين يجعل المرء الموت نصب عينيه لا يبالي بضيق الدنيا ولا بعتعتها. كلمة حفظتكم اياها للامام احمد ايضا، لما قطع شسع نعله فحمله تحت ابطه ومسى، لبس جزمة قطعت فردة فهم قال الاثنين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسي الرجل في نحل واحدة، اما ان يحصيهما جميعا او ينعلهما جميعا، ما تمشيش بفردة واحدة، يتلبس اثنين يتقلع الاثنين. فخلعهما فقال له اصحابه الا جعل لو جعلنا لك نحلين خيرا من هذين، نجيب لك جزمة غالية شوية، انت جايب جزمة من 12 جنيه من على المزلقان، نجيب لك جزمة من 60 جنيه ولا 40 جنيه. فقال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل. يا عم جسمة ايه وبتاع ايه اي كلام، خلينا هم يومين ونوصل الجنة، يا رب ارزقنا الجنة. في الجنة بقى البس زي ما انت عايز، زي ما تستهي، هيبقى عندك الخدامين بالالاف يقعدوا يفصلوا لك جزمة حرير وجزمة ذهب وجزمة لونه فيه الجنة؟ فيه يا جماعة ولا فيه؟ ولهم فيها ما تشتهيه الانفس. لا تقول لي بقى اديدس ولا ايه ولا قول ولا الانواع اللي انتوا عارفينها دي، حاجات اعظم. الجنة شيء اخر. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال الحسن ما اكثر عبد ذكر الموت الا رؤي ذلك في عمله، ولا طال امل عبد قط الا ساء عمله. عرفت السر؟ ظنص. طب صلي. حسن ما اكثر عبد ذكر الموت الا رؤي ذلك في عمله، ولا طال امل عبد قط الا ساء عمله. عرفت سوء العمل جه منين؟ بسبب طول الامل. طول الامل. اما ذكر الموت فانه يجعلك بصفة دائمة تحسن العمل. تحسن العمل. من هذا نستخلص بالنسبة للموت امرين اثنين احفظهما عندي. أن من داوم وأكثر وأكثر من ذكر الموت حسن عمله. ثاني، أن من داوم وأكثر، يبقى تذكر الموت كتير وعلى طول. لما تيجي تأكل يا ترى هاكل تاني ولا لا؟ تخشى أن تموت بعد هذه الأكلة. تشرب يا ترى هشربها تاني ولا لا؟ تنام يا ترى هقوم ولا لا؟ تصلي صلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة لك في الدنيا. لما استوصى عمر بن عبد العزيز رجلا أوصيه، قال إذا نمت فتوسد الموت واجعله نصب عينك إذا قمت. لما تنام حط الموت فين؟ تحت المخدة. ولما تقوم خليه قدام عينك، فإذا أردت أن تنظر إلى امرأة متبرجة تقول أحسن أموت وأنا ببصلها تبقى فضيحة. إذا كنت تمشي للسائح واشتهت نفسك أن تشتم تكذب تنم تغتاب تسرف تقول أحسن أموت وأنا عليها تبقى مصيبة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد الموت انتقلنا للحديث عن الإيمان بالآخرة، وقلنا أن الإيمان بالآخرة يضبط حياة الناس، والناس في هذه الدنيا أصحاب نظرات. فمن الناس إخوتاه من يعيش في هذه الدنيا صاحب نظرة عبثية للحياة، فهو ينظر إلى الحياة على أنها عبث ولعب ولهو ومزاج وزينة وتفاخر وآمال عراق. هذا الإنسان صاحب النظرة العبثية الذي ينظر للحياة على أنها عبث يعيش الحياة بطولها وعرضها، ينام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويتمتع بما شاء من المتع كما شاء، ويظن أن لا رب وأن لا إله وأن لا حساب وأن لا عقاب. نعم، أصحاب النظرة العبثية في الحياة ينظرون إلى هذه الدنيا على أنها مجرد متعة زائلة، متعة يعيشها في هذه الدنيا. كنت أكلم رجلا بلغ من العمر 60 سنة، فقلت له يعني أما آن لك أن تتوب؟ 60 سنة ولسه بتحلق لحيتك؟ ده أنت عمرك الافتراضي انتهى، العمر الافتراضي انتهى ولا لا؟ خلاص، لأن أعمار الأمة بين 60 و70، خلاص 60 سنة عمره خلص. فقال لا لا لا لا، احنا عيلتنا بتعيش 100، إنا لله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذا الرجل في نفس الليلة أصيب بشلل وفي الصباح مات. وعيلته بتعيش كم؟ 100 مين يا ابو 100؟ 60 سنة وما زالت الدنيا في قلبه، 60 سنة وما زال يريد الدنيا. هذا رجل عابد يقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الإيمان بالآخرة وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا هملا أبدا، وإنما خلقنا لنعبده ابتلاء لنرجع إليه ليحاسبنا على أعمالنا. أصحاب النظرة العبثية في الحياة يتخذون الدنيا عبثا، قاعد يلعب ويأكل ويشرب ويتلذذ ويتمتع وناسي أنه سيلقى الله فيحاسبه على كل لحظة من لحظات حياته. قوم آخرون أصحاب النظرة المصلحية في الحياة، أصحاب النظرة العبثية واخد العملية لعب وتهريك. الراجل اللي عنده 60 سنة اللي كلمتك عنه ده ما يبطلش ضحك ليل ونهار، ما قاعد جنبيه مهرج بيديله مرتب شهري يضحكه. انا بالدنيا كلها تهريك، مش ممكن تاخد منه موقف جد ابدا ولا كلمة جد اطلاقا عبث. رجل اخر صاحب نظرة مصلحية حاسب الدنيا، كنت اقول لي اخوانكم في درس الحد ربنا يديم علينا نعمته بهذه الدروس، هي نعمة من الله. تقولون في درس الحد انني ما زلت اوقن واحلف، احلف وارجو الا احنث، ان ألذ شيء في الدنيا الحب في الله. اي والله لا تقول لي بقى اكلة جميلة ولا شربة مش عارف ايه ولا زوجة ايه ولا ولاد ايه ولا اولاد ايه ولا شغل ايه ولا فلوس ولا لبس. ألذ وامتع شيء في الدنيا الحب في الله، ومن ذاق عرف. اللهم متعنا بالحب فيك يا رب. نعم، اصحاب النظر المصلحية في الحياة يحسبون الحياة بالورقة والقلم، مصلحته هو فقط ومصلحته الشخصية جدا جدا. هو ينظر الى الحياة كأنها خلقت لمصلحته. ربنا خلق الناس دول كلهم عشان يخدموه هو، عشان ينفعوه هو، لمصلحته هو. اناني عبد نفسه، عبد نفسه، فهو يعمل ويقبض ويدخر ويكنم ويستغل من حوله. انت اعمل لي وانت سوي لي، تيجي تقول له صلي يقولك طب تدفع كام الصلاة دي تسوي كام؟ نظرة مصلحية. اضرب لكم مثال، رجل هلك الرجل ده ولا ما هلكش، كان يحرم الصيام في رمضان، يقول الصيام بيعطل الانتاج، ما فيش صيام، الصيام حرام. مش عارف مات ولا مات الرجل ده، نسأل الله ان ينتقم من الظالمون. هذا الرجل يحرم الصيام نظرة مصلحية، وبيبص لايه؟ للمصلحة. فما بقى مش وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعبدوا الله؟ لا، وما خلقت الجن والانس الا لمصلحته هو، مصلحة الشخص ده. وهكذا كل حياته على هذا الوجه، بعضنا كذلك يعيش الحياة لمصلحته الشخصية. عشان يصلي يحسبها بالورقة والقلم، عشان يتصدق لا دي مش ممكن مش واردة دي خالص، ها عشان يحج طب اروح حج اعمل ايه؟ هشوف شوية حجارة، عشان يعتمد لا لا لا دي مش على البال اطلاقا، وعايز يتزوج يوم يحسبها هي دي هتشتغل هتجيب لي كام في الشهر. وهكذا نظرة مصلحية للحياة. بعضنا بيحسبها كده بس بطريقة اخف، عايز يروح يصلي وعنده دكان ولا عنده شغل، يقوم يدور على اسرع مسجد بيخلص ويروح للامام، عندنا مسميينه المجري، يروح يصلي ورا المجري. تصلي ورا ركوع فوق انزل فوق ها ثاني مسجد، بعد ما نخلص صلي يقول لحيته انا لحيته. هؤلاء اصحاب النظرة المصلحية ينظر لمصلحته فقط كأن الله خلقه لمصلحته. نظرة عبثية للحياة ما تنفعناش دي، نظرة مصلحية للحياة برضو لا تصلح لنا، ثم نظرة مختلطة بالنفس والهوى مع الرب والشرع. وهذا ما قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلب ولا ده قول حذيفة صحيح مسلم، القلوب ثلاثة، قلب أجرد فيه سراج يزهر، القلوب أربعة، القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقال قلوبنا غلف، وقلب منكوس فثم أنكر وأبصر ثم عمي وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هو القلب ده في إيمان وفيه نفاق، في إيمان وفيه نفاق، في إيمان وفيه نفاق. يبقى واقف يصلي وهو بيصلي عمال يحسبها لي عند فلان 200 جنيه وجمعية 500 جنيه يبقى 700 جنيه وال 300 جنيه اللي مركونين في البيت يبقى 1000 واجيب بيهم مش عارف ايه واسوي. هو بيصلي وفي نفس الوقت بيحسب. تمده مادتان، مادة ايمان ومادة نفاق. ثم بقي الاخرون السابقون، اصحاب هم الاخرة، الذين نظرتهم للحياة نظرة اخروية بحتة بحتة. نعم، انهم ينظرون الى الحياة على انها مزرعة للاخرة، ينظرون للعمر على انه رأس مال. فحين جاءت كلما اراد ان يخطو خطوة عشان بس يعدي ايه خطوة، ينظر هذه الخطوة تقرب من الجنة ام لا، تباعد عن النار ام لا، فعينه على الاخرة. وكما ضربت لكم مثالا قبل ذلك، لو انني الان انا عيني الى فوق ومشيت، فانني في الطريق سادوس كل ما في طريقي، ادوسه بقدمي في سبيل الوصول الى الهدف الاعلى الذي انظر اليه. فكذلك اصحاب النظرة الاخروية ينظرون الى النعيم الاخروي، الى الجنة، ففي سبيلها يدوسون كل شيء كل شيء، لان رؤيتهم صارت اخروية. خذ امثلة، انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت نظرته اخروية بحتة، وهو تعرض عليه في اخر حياته مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. خذ مفاتيح الدنيا كلها، كل خزائن الدنيا في ايدك، والخلود الا تموت. فيقول لا، بل اختار لقاء ربي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا علم اصحابه، هكذا عمير بن الحمام حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، فيقول عمير بخن، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله على قول بخن، فيقول رجاء ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها؟ فنظر الى ثمرات في يده، خمس ثمرات ياكلهم يتقوى بهم عشان يحارب، نظر الى ثمرات وهو يقول لئن عشت حتى اكل هذه الثمرات انها الحياة طويلة، فالقى بالثمرات واقبل فقاتل حتى قتل. ما قيمة الحياة بعد ان علمت اني من اهل الجنة؟ ما قيمتها؟ ما وزنها؟ ما السبب وجودي فيها؟ اذا امنت اني ادخل الجنة فلا اتى على شيء من الدنيا. نعم اخوتاه، انظر الى رجل اخر الذي يأتي رسول الله فيقول ما عاهدتك على هذا الفيء، عاهدتك لأضربها هنا فلا يجاوز السهم موضع اصبعه. نعم، وهكذا على هذا فكس كانت كل حياتهم حنظلة الغسيل مشهورة قصته. رجل ليلة عرسه ليلة الفرح، ليلة الدخلة التي ينتظرها كل شاب ويتمناها كل فتى، يجلس مع محبوبته وقد غشاها، ثم ينادي المنادي حي على الجهاز، فلا تصبره نفسه حتى يغتسل، لا مفيش وقت، يركب فرسه وينطلق. وانظر الى العجب، رجل لم يستمتع بزوجته الا مرة واحدة، ذاق طعم السهوة، ذاق طعم اللذة، اذا ذهب ليقاتل اين يقف؟ المفروض ان يكون في المؤخرة على امل ان يرجع، بل يذهب ليستأذن رسول الله، يا رسول الله انا لسه متجوز لله دي سامحني، وقد يقول له رسول الله اجلس، ولكنه يكون هناك في المقدمة حريصا على ان يستشهد، فيستشهد وهو على جنابه فتغسله الملائكة. هؤلاء قوم ليسوا من اهل الدنيا، هؤلاء اصحاب هم الاخرة الذين امتلأت قلوبهم بهذا الهم، فعاشوا لها ولم يروا الدنيا وما فيها، ما رأوها، ما التفتوا إليها. كلمة عجيبة لابن الجوزي يقول فيها: لذات الدنيا، لذات الدنيا كسوداء، لذات الدنيا كسوداء، يعني كامرأة سوداء قبيحة دميمة وقد غلبت عليك، والحور العين يحجبن من سوء اختيارك عليهن. تسمع دي ثاني؟ لذات الدنيا كسوداء، لذات بتاع الدنيا زي امرأة سوداء دميمة قبيحة وقد غلبت عليك وهتموت على الدنيا، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهم. الحور العين عمليه تعجبه، يا عبيط يا اهبل يا معتوه يا خايب، ده احنا اجمل من اللي انت شايفه ده بكتير. يعجبن من سوء اختيارك عليهم، غير ان زوبعه الهوى اذا سارت سفت في عين البصيره فخفت الجاده. اذا ريح الهوى سفت في عين البصيرة، دخلت رمل في عين البصيرة، الجادة الطريق يختفي. انت طفل في حجر العادة مسدود بقناط الهوى، فما لك ولمزاحمة الرجال، اين انت والمحبة وانت اسير الحبة، تمسكت بالدنيا تمسك الرضيع بالظهر، والقوم ما اعاروها الطرف، ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة. اتكلم عن المحبة حب ربنا وانت اسير الحبة، الجنيه التعريفة الرغيف يا ابو رغيف، انت اسير الرغيف، رغيف الخبز اسير الجنيه، ما لك انت والمحبة وانت اسير الحبة، تمسكت بالدنيا تمسك الرضيع بالضئر. الرضيع بالظهر اللي هي الام المرضعة، ما صرف في صدرها يرضع، انت متمسك بالدنيا كده، والقوم ما اعاروها الطرف، ولا بصوا للدنيا ولا بصوا. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة سعيد ابن عامر الجمحي لما ارسل اليه عمر بن الخطاب 1000 دينار، قالت زوجته: فما شعرت الا وكأن بين يديه عقرب يريد ان يلدغه، فهو يدفع الصرة هكذا ويقول: اعوذ بالله اعوذ بالله، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يزيح الالف دينار حتى اخرجها من باب داره. فقلت: مالك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد علي اخرتي. 1000 دينار يعني 1,000,000 درهم، يعني 1,000,000، يعني 100,000، 100,000 درهم، 100,000 جنيه. لو قولك يا ابن الدنيا تصوتهم برجلك في الزرع، ده انت تموت من الفرح، تموت. نعم انتبه، هؤلاء القوم ما اعاروها الطرف الدنيا. ان الله عز وجل لم يذكر الدنيا في القرآن الا مذمومة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. نعم اخوتاه، انظر الى اهل الاخرة، تركوا لاجلنا لذيذ الطعام، وساروا يطلبون جزيل الانعام، وقاموا في الليل على الاقدام، وتدرعوا ملابس الاسقياء الكرام، نشرت لهم بصدقهم الاعلام، وحلوا حلية الرضا، واحلوا محل التوفيق، يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق. طالما عطشوا في دنياهم وجاعوا، وذلوا لله صادقين واطاعوا، وخافوا من عظمته وارتاعوا، باخراهم ما يفنى من دنياهم قد باعوا، حرسوا بضائع التقى فما فرطوا ولا اضاعوا، وجانبوا ما يسيم وصاحبه ما يليق. فطاف الولدان على شفاه يبست بالصيام، فأتى الريق بأكواب وأباريق. تحملوا أثقال التكليف، تحملوا أثقال التكاليف، ورفضوا التمادي والتسويف، وقاطعوا طريق الله بالتسريف، وجانبوا موجب العتاب والتعنيف، فتولاهم مولاهم وحماهم في الطريق، وأقام لهم الولدان تسقيهم من الرحيق بأكواب وأباريق. طالما ظمأت لأجل الله هواجرهم، طالما يبست بالصيام لله حناجرهم، طالما غرقت بالدموع محاجرهم، طالما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم، طالما صدقت معاملتهم ومتاجرهم، فغدا يطوف عليهم الولدان والحور العين بأكواب وأباريق وكأس من معين. نظر إليهم مولاهم فارتضاهم، وأنعم عليهم فاختارهم واصطفاهم، وأعطاهم من فضله وإحسانه مناهم. اللهم أعطنا ما نتمنى منك يا رب، ومنحهم ما لا يحصى من الخير وحذاهم. فإذا قدموا عليه أطعمهم الله وسقاهم، فإذا قدموا عليه أطعمهم وسقاهم، وأجلسهم على موائد الفوائد من زوائد التمكين بأكواب وأباريق وكأس من معين. لقد لذ نعيمهم وطاب، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، وصين حريمهم يوم الثواب، ودام تكريمهم وزال العتاب، وتوفر تعظيمهم بين الأحباب، ونجا غريمهم من ورطات الحساب، فأسرقت ديارهم وفتحت الأبواب، وطاف عليهم الولدان في المقام الأمين بأكواب وأباريق وكأس من معين. إخوتا، هذه الآخرة التي نعمل من أجلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي الجنة التي من أجلها نعمل، نعمل شرطا لها رغبة فيها. دار النعيم المقيم، دار ليس فيها ما يسينها، دار لا يفنى منها ما يزينها، دار لا يزول عزها وتمكينها، دار لا تهرم فيها عينها، لذة خمرهم تفوق ما كانوا يعرفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الجنة التي نعمل لها ونتحمل الكبد في سبيل أن يوصلنا الله إليها، هي دار أسرقت حلاء، دار عزت علاها، دار جل من بناها، دار طاب للأبرار سكناها، دار تبلغ النفوس مناها. أين خاطبوها؟ أين خاطبوها؟ فقد وصفناها، سكانها قد أمنوا ما كانوا يخافون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا.